سؤال يقول: ما حكم إرخاء الثوب بالنسبة للنساء بقصد ستر الأقدام؟ وأضيف عليه أنا: ما حكم الإستدلال عموما؟ وإذا قصد فيه الإنسان أو قال إنسان: لا أقصد بذلك البطر، وإنما هذا أتى عفوا، فهل هو بعفو من الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الجواب: أما عن السؤال الذي قدم، فالمرأة لها أن ترخي الثوب إلى شبر أو ذراع ولا تزيد على ذلك. وأما الرجل وهو الذي أردفته السؤال، فإنه لا يجوز أن ينزل ثوبه عن الكعبين سواء كان خيلا أم غير خيلا. فإن كان خيلا وجرة فإن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، صلى الله عليه. أما إذا نزل عن الكعبين بدون خيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ولكنه لم يتوعده بالوعيد الأول أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وقد حاول بعض العلماء أن يقيد الحديث الأخير ما أسفل من الكعبين فهو في النار في الحديث الأول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وكما في حديث أبي ذر أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فحاول بعضهم أن يقيد قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، بما إذا كان ذلك خيلا، ولكنها محاولة غير صحيحة.